بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر. نعم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله، المتوفى سنة 51 للهجرة، قال في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، إلى أن قال: ويكره في الصلاة السدل. نعم. الآن المصنف رحمه الله لا يزال في باب ستر العورة، وستر العورة كما قلنا في درس مضى أنه شرط من شروط صحة الصلاة بالإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. وعادة الفقهاء رحمهم الله أنهم إذا ذكروا حكما ذكروا ما يتعلق بذلك الحكم من أحكام، وهذا الحكم ما دام أنه ستر العورة بلباس، سيتكلم المصنف رحمه الله عن ما يتعلق بذلك من أحكام، وهو أحكام اللباس، سواء كان مما يختص بالصلاة أو كان في غير الصلاة. هذا الحكم وهو السدل مما يختص به في الصلاة، ولذلك قال: ويكره السدل في الصلاة. ويفهم منه أنه لو كان خارج الصلاة فالأمر فيه شيء من السعة، وهذا على قول بعض أهل العلم، لكنه في الصلاة آكد. والذين نهوا عن السدل في الصلاة، طبعا السدل أحباب الكرام معناه كما عرفه المصنف أيضا أن يضع ثوبه على عاتقيه ولا يرد طرفه على الآخر. طيب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل؟ الذين قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل لأجل ألا تنكشف العورة، هؤلاء اشترطوا ألا يكون تحته إيش؟ تحته ثوب. يعني لو كان تحته ثوب ووضع الرداء قالوا لا يكره، لكن المشهور في المذهب وهو كلام المصنف أنه يكره السدل في الصلاة، سواء كان تحته ثوب أو ليس تحته لو ثوب، تحته إزار أو ليس تحته إزار، مطلقا لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالعلة في هذا منهم من قال لأنه يفضي إلى كشف العورة، وهذا حقيقة فيه نظر، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك من باب ألا يتشبه الإنسان بأهل الملل الأخرى وهم اليهود، فإن اليهود كانوا يسدلون في الصلاة، ولذلك لما رأى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعض اليهود بعض المسلمين يصلون وهم يسدلون، فأخبر أنهم كأنهم يعني وقوفهم وصلاتهم وهيئتهم كأنهم يهود، يعني بفعلهم هذا وبتصرفهم هذا. فعلى هذا نقول أن الصحيح في هذا الأمر أن المراد بالسدل هو وضع الثوب على العاتقين ولا يرد طرفه على أحد طرفيه على الطرف إيش؟ الآخر. هذا هو الصحيح، وإن كان هناك تعريفات أخرى لكنها حقيقة فيها نظر من العلماء. من قال أن السدل المراد به الإسبال، يعني أن السدل أن يلبس الإنسان ثوبا طويلا بحيث أنه يصل إلى الأرض مسجولا في الأرض، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في أحاديث كثيرة عن الإسبال، والإسبال أحباب الكرام أيضا محرم في الصلاة وفي غيرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، في الصلاة، وما دام أنه في الصلاة إذن كأنه هذا حكم يختص بالصلاة، يختص بماذا؟ بالصلاة. أما الإسبال وسيأتينا حكمه إن شاء الله عز وجل فهو منهي عنه مطلقا، سواء كان الإنسان في الصلاة أو في غيرها. إذن باختصار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل، والسدل كما هو المذهب عند الحنابلة ومذهب جماهير أهل العلم أيضا أكثر أهل العلم أن يضع ثوبا على عاتقيه ولا يرد طرفه على الطرف الآخر، كما عرفه المصنف بقوله اقرأ وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى. على الأخرى يعني لا يرد طرفه على الطرف الثوب الآخر، هذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير، وكما قلت لكم وهو المذهب عند الحنابلة، وسواء كان تحته أي تحت الثوب الذي وضعه على عاتقيه إزار ورداء أو لو ليس له أو ليس تحته ثوب آخر فإن هذا هو السدل المنهي عنه. ولذلك المصنف قيدها بقوله في الصلاة، أعد العبارة الأولى، ويكره في الصلاة السدل، ويكره في الصلاة السدل، نعم أيوة، ويكره فيها اشتمال الصماء، نعم ويكره فيها أيضا اشتمال الصماء. انظر بماذا عرفها المصنف، اقرأ بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره. نعم هذا تعريف الحنابلة وهو تعريف جمع كبير من أهل العلم، اشتمال الصماء أن يضطبع، ومعنى يضطبع يعني يجعل أحد يعني يجعل وسط الرداء تحت أحد عاتقيه سواء عاتقه الأيمن أو عاتقه الأيسر ويرد طرفه على الطرف إيش الآخر، ليس تحته شيء يعني ما عليه لثوب واحد، مثل لبس الإحرام الآن الاضطباع عندما يخرج كتفه الأيمن هذا يسمى اضطباع، لكنه لا نسميه هنا إيش لا نسميه اشتمال الصماء كما سيأتي إن شاء الله بيانه. إذن أعد التعريف من جديد، بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، هذا هو العلة ليس عليه غيره، ويفهم من هذا أنه لو كان عليه غيره فلا بأس. لماذا؟ لأنهم قالوا إن العلة في ذلك لأجل ألا تنكشف العورة، لأجل ألا تنكشف عورته، فإن الإنسان إذا لبس ثوبا واحدا فقط، وطبعا يا إخوان قد يستغرب الإنسان هذا الكلام لأنه لا وجود له اليوم، الصحابة رضوان الله عليهم يا إخوان كانوا أناس فقراء جدا جدا جدا لا يملكون ربما إلا لبسا واحدا فقط، وهذا اللبس ربما كان مخرقا أو مقطعا، وكذلك أكرمكم الله من النعال والخفاف لا يملكون إلا شيئا واحدا وهو مقطع ومخرق، فكانوا قليلين ذات اليد، فربما ليس عند الإنسان إلا ثوب واحد، بل نقل عن بعضهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ثوب واحد، وكان كما هو في حديث عمرو بن سلمة الذي كان يصلي بالناس فكان يقول كان يلبس ثوبا قصيرا ليس عنده غيره، فكان إذا أراد أن يسجد كان بدت عورته، فكانوا يقولون استروا است إمامكم يعني سوءته لأنه ليس عنده غيره، وبعضهم كان عنده ثوب واحد فيصلي فيه ثم يفسخه فتصلي فيه زوجته ثم يفسخه فيصلي فيه أبناؤه لا يملكون غير ذلك. هكذا كان الصحابة في فقر شديد جدا، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم النعم وأن لا يؤاخذنا بسوء أعمالنا وبسوء تعاملنا مع هذه النعم، فالنعم يا إخوان لا تحفظ إلا بالشكر ولا تحفظ إلا إذا صرفت في طاعة الله عز وجل واستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى. إذن إذا صلى في ثوب واحد فاشتمل به اشتمال الصماء، والصماء يعني التي ليس لها طرف، فرد العاتق الطرفين على عاتقه الآخر سواء عاتقه الأيمن أو الأيسر من تحت يعني رد الطرفين، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى اشتمال الصماء، وهذا هو المذهب. هناك قول آخر وتعريف آخر وهو أن اشتمال الصماء أنه عليه ثوب واحد فيلتحف به التحافا فيرد طرفيه على يعني ثوب واحد يضعه على عاتقيه فيرد الطرف الأيمن على الأيسر والأيسر على إيش؟ الأيمن، فتكون يديه في الداخل في الداخل، أي في داخل الثوب، وهذا منهي عنه قالوا لأنه يمنعه من أداء سنن الصلاة وحركات الصلاة، فإن الصلاة لها سنن ولها حركات لا بد الإنسان أن يقوم بها، منها تكبيرة الإحرام يرفع يديه، هنا يمنعه من رفع اليدين، وأيضا كذلك التجافي، وكذلك أيضا وضع اليدين مباشرة على الأرض من غير حائل إلى غير ذلك. هذا تفسير آخر، هذا تفسير آخر لاشتمال الصماء. نعم. ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يضبع بثوب ليس عليه غيره. نعم، ويفهم منه أنه إذا كان عليه غيره فلا بأس، وعللوا بكونهم ليس عليه غيره، عللوا ذلك قالوا لأنه ربما أفضى إلى كشف العورة، أفضى إلى كشف العورة. نعم. طبعا قد يقول قائل كيف يكسب عورة؟ قالوا لأنه ما دام يضعه تحت العاتق فقد ينزل، وقد لكن زي مثل هذا الكلام، مثل هذا مثل هذه الحال، لكن مثل هذه الحال أن إذا ليس عنده إلا ثوب واحد فليضعه على الكتفين ثم يستر به جميع بدنه بحيث أنه لا يخرج منه شيء يعني يفضي إلى كشف العورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند أحدكم ثوبين فليتزر في أحدهما وليطبع بالأول يلتحف بالآخر، وإذا لم يكن عنده إلا ثوب واحد فليلتحف به وليرد طرفيه على الطرف الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقسنها ولا يشتمل به اشتمالا. نعم، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والإضباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن. نعم. وطرفيه على عاتقه الأيسر. وطرفيه على عاتقه الأيسر، أو يفعل العكس، يجعل وسطه تحت عاتقه الأيسر وطرفيه على عاتقه الأيمن، كل ذلك يسمى عندهم اشتمال الصماء. نعم. فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. نعم، فإن كان تحت هذا الرداء ثوب غير الثوب غيره، أي غير الثوب الذي التحف به ورد أحد طرفيه على الطرف الآخر، لم يكره، لأن العلة التي لأجلها كما قال العلماء نهي، وهو خشية كشف العورة، منتفية هنا. نعم. ويكره في الصلاة تغطية وجهه. نعم، ويكره في الصلاة أيضا تغطية الوجه، وهذا سيأتينا إن شاء الله عز وجل في فصل مستقل في مكروهات الصلاة، لكن ذكر المصنف هنا بعض الأحكام المتعلقة بالألبسة، فهنا قد يكون متعلق بلباس وهو العمامة، لأن بعض الأحيان قد يلبس الإنسان العمامة فيلفها على وجهه، فيلفها على وجهه، فنقول هذا أيضا مكروه، لأنه ربما أوجب الغم، وربما أيضا منع الجبهة والأنف من أن يسجد بها على ماذا؟ على الأرض مباشرة، فإن الإنسان مأمور أن يباشر بأعضاء سجوده الأرض، ولا سيما الجبهة والأنف. نعم. ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه. واللثام أيضا يكره الإنسان أن يتلثم، سواء يتلثم بعمامة أو بغترة أو بما يسمى الآن الأشياء الطبية هذه، إيش يسمونهم؟ الكمام. أحسنت، الكمام الذي يضعه الإنسان، هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل أنه مكروه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، ونهى أن يغطي الرجل فاه، ونهى أن يغطي الرجل فاه، لكن إذا كان هناك حاجة تدعو إلى ذلك فإن الكراهة تنتفي، فإن الكراهة تنتفي، كأن يكون الإنسان مزكوما فأراد أن والمكيفات أو أراد والعياذ بالله يعني لا يزداد مرضه أو شيء من هذا، أو لا تنتقل الرذاذ والعطاس إلى أو الفيروسات إلى الطرف الآخر، فلا بأس أن يتلثم وأن يضع الكمام. كذلك أيضا إذا كانت هناك لحاجة برد شديد يعني يضر به أو نحو ذلك مما تدعو الحاجة إليه، أي إلى تغطية الفم، فلا فتنتفي الكراهة إذن. نعم. واللثام على فمه وأنفه. نعم، على فمه وأنفه. نعم. بلا سبب. طبعا قال بلا سبب، يفهم منه أنه إذا كان هناك سبب وحاجة تدعو إلى أن تضع اللثام على وجهك وأنفك فلا بأس. وضع اللثام على الأنف كأن تصلي وبجوارك روائح كريهة، روائح كريهة تزعجك، فلا بأس أن إيش؟ أن تتلثم، ولا بأس أن تغطي فعني أنفك. نعم. لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. نعم. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. نعم، يقول هذا أيضا يعني كأنه يقول لك تغطية الفم منهي عنها لأمرين، لدليل وتعليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه، والتعليل وهو قوله أن هذا من فعل المجوس، والمجوس هم عباد الشمس والقمر، وقيل هم عباد النار، وكانوا إذا أضرموا النيران وتعبدوا بها وتقربوا إليها وربما غطوا أفواههم. فنحن منهيون عن التشبه بماذا؟ بأهل الملل الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود والنصارى في أشياء كثيرة، من ضمنها قوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يصلون في نعالهم، وأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعال بالنعال. وهذا إذا كنت في البر، وإذا كنت في الخلاء لوحدك فالسنة أن تصلي في نعليك، أن تفركها في الأرض إن كان فيها شيء من النجاسة، فإن الفرك والدلك في التراب يطهرها بأمر الله عز وجل. وليس معنى هذا أن تدخل بنعالك في البيوت، في بيوت الله عز وجل، لأن ذلك يفضي إلى فساد الفرش. تخيل أن الناس يدخلون بنعاله في البيوت الله، فإن كثرة ما يداس بها أي بالنعال على هذه الفرش يفضي إلى فسادها. لكن إذا كنت في البر لوحدك أو معك ناس وكان ترابا، فالسنة أن تصلي بنعليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك هنا قال ولأجل أنه من أجل، لأن المجوس كانوا يفعلون ذلك عندما يتعبدون للنار فكانوا يغطون أفواههم. نعم. ويكره فيها كف كمه. نعم. ويكره فيها كف كمه. طبعا هنا يا أخوان قاعدة شرعية مهمة جدا لا بد أن ننتبه لها. طبعا السدل نهي عنه لأنه يتشبه باليهود، وكذلك هنا السمون تغطية الفم نهي عنه لأنه لا يتشبه بالمجوس. كثير من الناس إخواني في الله كل شيء يأتي من عند اليهود أو من عند النصارى أو من عند المجوس يقول لا يجوز أن تفعله لأن هذا من أفعالهم، هل هو على الإطلاق؟ فأنا أعطيك ضابط في هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تستفيد منه كثيرا في حياتك، ذكره في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. فإنه تكلم عن مخالفة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى والمجوس وما يتعلق بذلك من أحكام، فهل كل لباس جاء من عندهم هو منهي عنه حتى لا نتشبه؟ وأنا أذكر هذا لأن بعض الناس قد يشكل عليه لبس البنطال، عندما يلبس الرجل أو الشباب البنطلون هل نقول هذا ما يجوز؟ ليش؟ قال لأنه هذا لبس اليهود والنصارى، أمريكان والأوروبيين كلهم ما يلبسون ثياب إنما يلبسون بنطلون وكذا، هل نقول هذا الكلام؟ نحن لا نقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن المراد يا إخوان بالنهي عن التشبه هو فيما اختص به أهل ملة أو نحلة لا يشاركهم فيه غيرهم، ما اختص به أهل ملة أو نحلة لا يشاركه فيه غيرهم. عندك اليهود الآن اختصوا بلبس القبعة الصغيرة التي توضع في وسط الرأس، تعرفونها وتشاهدونها، هذا لو أن الإنسان وضعها نقول حرام ولا يجوز. لماذا؟ لأن هذا من اختصاص اليهود. عندك الآن لبس الرهبان والأحبار الأسود المعروف والذي تشاهدونه جميعا، لو أن إنسان جاء ولبس هذا اللبس، لبس الأحبار والرهبان، هذا أيضا ممنوع ولا يجوز، لأن هذا مما اختص به. كذلك أيضا الزنار الذي يلبسه أهل الكتاب ويلبسه أيضا المجوس، وهو كما سيأتي النهي عنه أيضا، هذا أيضا مما نهي عنه، لأن الزنار هو خيط رفيع بحجم الأصبع، ربما اتخذ من الإبريسم أو غيره، يشد به الوسط، يشد به الوسط، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا. لماذا؟ لأن هذا كان مما يختص به أو مما يختص به أهل ملة معينة. أما اليوم لبس البنطال، لبس البدلة، هذه ليست هي حقيقة خاصة باليهود ولا بالنصارى، بل حتى بلاد المسلمين في غير الخليج حقيقة هذا لبسهم، إذا رحت سوريا، لبنان، مصر، المغرب، تونس، أيا كان، هذا لبسهم، فنقول هذا مما هو مشاع. لماذا؟ لأن يا إخوان انتبه، لأن العرب كانت تلبس العمائم، العرب كانت تلبس العمائم، والعمائم تيجان العرب، كان أبو جهل وأبو لهب وكبراء قريش يلبسون العمائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يلبسون العمائم، ومع ذلك لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمامة. لماذا؟ لأنه ليس مما اختص به أهل ملة معينة وهم الكفار، أما مما اختص به أهل الكفر وصار معروفا لهم كان يخالفهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب نعم أيوة. ويكره فيها كف كمه. نعم، ويكره في الصلاة، قال يكره فيها، يفهم منه يا إخوان انتبهوا للقيود هذه، ويكره فيها أي في الصلاة، ويفهم منه أنه في غير الصلاة لا بأس به، في غير الصلاة لا بأس به. كف الكم ولفه، انتبهوا، كف الكم ولفه، دحين الآن هذا هو الكم، الكم هو ما يدخل فيه اليد، فالكف هو رفعه هكذا، هذا كف، وأما اللف هو أن تلفه هكذا، تلفه، فهمت؟ فكلا الحالتين منهي عنها، فكلا الحالتين منهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا، وفي رواية وألا أكفت ثوبا ولا شعرا. نعم. ويكره فيها كف كمه أي أن يكفه عن أو أي أن يكفه عن السجود معه. نعم، أن يكفه عن السجود معه، بل يتركه على ما هو عليه. وبهذا يعلم أن الإنسان إذا توضأ وكف ولم وكمه مكفوف أن يفك أن يطلقه وأن يعني يفكه قبل أن يدخل في الصلاة، لأن بعض الناس للأسف الشديد يا إخوان، وهذا من الأخطاء الشائعة، تجد أن الإنسان يتوضأ وأكمامه مكفوفة، ثم لما يأتي ويكبر الله أكبر بدأ الآن يشتغل بأمور أخرى من خارج الصلاة، فيبدأ يكف، فبدأ يطلق ويفك أكمامه، وبدأ يصلح غترته، وبدأ ينزل نظارته، وبدأ نقول يا أخي قبل أن تدخل في الصلاة استعد لها، بحيث أنك إذا دخلت في الصلاة لا تشتغل بأمر آخر، لا تشتغل بأمر آخر، ففك أكمامك إن كانت مكفوفة، وضع النظارة على الأرض إن كنت تريد أن تضعها على الأرض، أما إن تتصلي بعدين إذا صليت تفتخها وتحطها على الأرض أو ما أشبه، أو العقال حطه على الأرض إن شئت أو ما أشبه ذلك مما يريد أن يفعله، افعله قبل أن تدخل في الصلاة، حتى لا تفعل صلاة، حتى لا تفعل حركات في الصلاة يمكن أن يستغنى عنها. نعم. ولفه أي لف كمه بلا سبب. نعم، بلا سبب، بلا سبب، أما إذا كان هناك سبب يدعو إلى ذلك فلا بأس، إذا كان هناك سبب يدعو إلى ذلك فلا بأس. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. نعم. ويكره فيها شد وسطه كزنار أي بما يشبه شد الزنار. نعم، وهذا أيضا مما يكره، قال فيها أيضا يا إخوان يفهم أن ذلك مختص بالصلاة ويكره في الصلاة شد وسطه. طيب لو كان في خارج الصلاة فلا بأس، بل كان هذا أيضا من عادة العرب وعادة الناس، بل هو حتى عادة عامة الناس وخاصة العمال، لا بأس بذلك. في خارج الصلاة كانوا يرفعون ثيابهم، سواء كنا نساء أو رجالا، يرفعون ثيابهم ثم يربطون وسطهم حتى لا يسحب طرف الثوب على الأرض، وهذا لا بأس به. ولذلك في خارج الصلاة لا بأس. هاجر يعني زوجة إبراهيم كانت تشد وسطها بالزنار، أيضا كذلك نساء الصحابة كما تعلمون، أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، ثم النطاق، النطاق وهو الحبل الذي يشد به الوسط عند العمل، هذا يسمى نطاق، فلا بأس به. لكن في الصلاة منهي عنه سواء كان امرأة أو رجل. من أجل ماذا؟ من أجل ألا يتشبه باليهود والنصارى وأيضا المجوس الذين هم عباد النار. نعم. لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. نعم. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم. وأنا أؤكد يا إخواني على ما كان مما اختصت به أهل هذه الملة وتلك النحلة، بحيث أن الإنسان إذا رأى ذلك اللابس حكم عليه أنه يهودي أو نصراني أو ما أشبه ذلك. أما ما كان لبسه مشاعا بين الملل والنحل كلبس البدل الآن فهذا لا بأس به. نعم. الحزام الشيخ يقاس على لا بأس به، الحزام ونحو ذلك مما يلبسه الناس كالكمر، هذا ليس بمنهي عنه، ليس بمنهي عنه، لأنه كانوا يلبسونه ويسمونها المنطقة، ويسمونها المنطقة، مثل أهل مكة يلبسون يسمونها البقشة أو يسمون الحمودي أو نحو ذلك مما يربطونه على بطونهم، هذا أيضا لا بأس به، لا بأس. إنما المنهي هو الزنار، والزنار هو حبل بحجم الأصبع تقريبا، ربما اتخذ من الإبريسم وهو الحرير، وربما اتخذ من غيره، فيشد به على الوسط، فيشد به على ماذا؟ على الوسط، وهذا كان مما كانوا يختصون به. نعم. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. نعم. ولذلك شوفوا يا أخوان القيود هذه انتبهوا لها زين، ويكره للمرأة شد وسطها أو وسطها في الصلاة، يفهم منه أنه خارج الصلاة لا بأس به، بل كن النساء يفعلن ذلك لأن ثيابهن طويلة، فإذا أرادت أن تشتغل فربما اللبس الطويل يعيقها، وربما يعني حقيقة يسحب على الأرض أو شيء من هذا، فماذا كنا يفعلنا؟ فكنا يرفعنا الثوب فيربطنا الوسط فيصير الثوب إلى منتصف الساق مثلا أو شيء من هذا فتعمل، هذا لا بأس به خارج الصلاة، لا بأس به خارج الصلاة. وكما قلنا قبل قليل هاجر فعلت ذلك، وأيضا جاءت شريعتنا وأقرت هذا، النساء الصحابة ذات النطاقين أسماء وغيرهن من نساء الصحابة كنا يفعلن ذلك. أما في الصلاة فهو منهي عنه. طيب لماذا منهي عنه في الصلاة؟ قال العلماء لأن شد الوسط في الصلاة يجسد جسم المرأة، فإذا ربطت وسطها في الصلاة والمرأة مأمورة أن بالتستر وخاصة في الصلاة، فلا يعني تشد على وسطها شيء بحيث تبدو عجزتها أو تبدو عكل بطنها أو يبدو ثدييها أو نحو ذلك مما هو إيش من جسمها، منهي عن ذلك. فلذلك قالوا ونهي يعني وينهى عن المرأة أن تفعل ذلك في الصلاة. أما في خارج الصلاة تريد أن تشتغل في البيت وتريد أن تعمل فلا بأس بذلك. نعم. ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. نعم، وهذا جوابك الآن، ولا يكره أي شد الوسط، ولا يكره أي شد الوسط بالنسبة للرجل مطلقا بأي شيء، بس أهم شيء لا يشبه الزنار وهو الحبل، فإن وضع منطقة وإن وضع عمامة وإن وضع كمرا يوضع فيه الهسم الهميان ويوضع فيه النفقة كل ذلك لا بأس. ويفهم من هذا اليوم بعض الناس قد يكون نسأل الله عز وجل عنده ألم يضع، أو ما عنده ألم يريد أن لا يعني تكبر كرشه فيضع ما يسمونه بالمشد، هذا كله لا بأس به، كله لا بأس به. نعم. وتحرم دقيقة يا طيب. لا لا يفعل حتى لو ما كان، لأن النهي إذا ورد يبقى مطلقا، حتى ولو كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا؟ ثم لم يعمل به، فيبقى فنقف عند النص. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ولو كان في زمانهم ثم بعد ذلك لم يعمل، فنقول النهي يبقى منهيا عنه إلى أن تقوم الساعة، فلا تتغير النصوص. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، هذه أيضا انتقل إلى مسألة أخرى وهي تتعلق باللباس كما قلنا في مقدمة الدرس. الإنسان يا إخواني مأمور أن يلبس اللباس الشرعي الذي أمر به شرعا، والشارع بالنسبة للرجل جعل لك أن تلبس إلى حد الكعبين، هذا في الطولا، وأما قصرا إلى منتصف الساق، وإن كان قد جاء في الحديث أزرة المؤمن إلى منتصف الساق، إلى منتصف الساقين، هذه أزرة المسلم، لكن ورخص صلى الله عليه وسلم أن يمد الإنسان في ثوبه إلى الكعبين، هذا بإجماع الأمة لا بأس به. إنما الخلاف بين أهل العلم فيما إذا زاد عن الكعبين، وسيأتينا الآن. إذا زاد عن الكعبين فالحنابلة وجماهير أهل العلم يقولون ما زاد عن الكعبين لا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يفعل ذلك خيلاء، كبرياء، تعالي على الناس والعياذ بالله عتوا وغرورا واستكبارا، فهذا محرم بالإجماع، محرم بالإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخيلاء حتى في اللباس، طبعا استثنى من ذلك في حال الحرب كما سيأتي، لكن نحن نتكلم في حال الأمن ومن غير سبب، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثا، فقال أبو ذر راوي الحديث خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا ما زاد حمله العلماء على الخيلاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ عن الخيلاء، أي لبس الخيلاء. وما زاد عن الكعبين خيلاء فهو محرم بالإجماع ولا خلاف فيه بين أهل العلم. الحالة الثانية أن يلبس الإنسان لبسا يزيد على الكعبين لكنه لا يفعله خيلاء، إما أنه يفعل عادة، أو أن يلبسه من غير خيلاء ومن غير كبر، فما الحكم؟ الحنابلة والجمهور يحملونه على الكراهة، يحملونه على الكراهة ليس على التحريم، على الكراهة وليس على إيش؟ على التحريم، فهمتم يا إخواني؟ والقول الثاني وهو حقيقة أقرب إلى النص أنه محمول على التحريم ولو كان من غير خيلاء، ولو كان من غير خيلاء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. والعلماء جمعوا بين هذه الأحاديث، قالوا إذا جره خيلاء فيكون العقاب أشد، لا ينظر إليه الله ويوم القيامة يدخله النار ولا يزكي إلى آخره، وأما إذا لم يفعله خيلاء فإن العذاب يكون بقدر ما زاد، ما دون الكعبين فهو في النار، أي أنه يعذب في النار هذا الشيء الذي قد زاد. هذا قول بعض أهل العلم، وهذا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله في كتابه القيم الشرح الممتع. نعم. أيوة. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها. نعم. وتحرم الخيلاء أي الكبرياء من ثوب أو مشلح أو عمامة، حتى العمامة قد يقول إنسان كيف العمامة، لأن تعرفون أسعارها متفاوتة، فهناك عمامة بعشر ريال، وهناك بخمسين ريال، وهناك بمئة، وهناك ثلاثمئة، وهناك قد يكون أكثر أو أصغر أقل، فيشتري الإنسان عمامة غالية الثمن ثم بعد ذلك يلبسها أمام الناس حتى يرون أنه لابس النوع الفلاني أو الماركة الفلانية فيكون هذا خيلاء. كذلك كل شيء يفضي بك إلى التكبر والتعالي على خلق الله عز وجل فإنه منهي عنه ولا يجوز ذلك. كأن يلبس الإنسان ساعة أو جوال، يقتني جوالا أو سيارة من باب الخيلاء، من باب التعالي على خلق الله والتكبر عليهم، هذا كله منهي عنه، كل ذلك منهي عنه. نعم. في الصلاة وخارجها. نعم، في الصلاة وخارجها، يعني يحرم على الإنسان أن يلبس الثوب خيلاء سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. نعم. في غير الحرب. أيوة، استثنى من ذلك الحرب. في غير الحرب فلا بأس للإنسان أن يلبس لباسا من باب الخيلاء. لماذا؟ لأن هذا الموقف يا إخوان موقف يحب الله عز وجل فيه إظهار العزة وإظهار حقيقة القوة لأعداء الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ السيف، فأخذ سيفا صلى الله عليه وسلم، فقال من يأخذ هذا؟ من يأخذ هذا؟ فكل الصحابة قالوا نحن، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. قال من يأخذه بحقه؟ فقام أبو دجانة رضي الله عنه، سماك بن خرشة، وقال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به هام المشركين حتى ينثني. فقال أنا أخذه يا رسول الله، فأخذه حتى إن الزبير طلبه فما أعطاه الزبير، أعطاه أبو دجانة. يقول الزبير والله إني وجدت ذلك في نفسي. أبو الزبير فارس، والزبير رضي الله عنه من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من شجعان الصحابة، والزبير كان في المعارك قوي البأس، حتى إنه ذات يوم الزبير ضرب رجلا بالسيف ففرقه نصفين، ففلقه نصفين، فقال الناس ما أجود سيف الزبير، ما أجود سيف الزبير، فغضب الزبير. هذا مو فعل السيف، هذا فعل الزبير رضي الله عنه. نعم، ومع ذلك طلب السيف ولم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه أبو دجانة. يقول الزبير والله لأنظرن ما يصنع، يعني أبغى أشوف أبو دجانة ما يصنع. يقول فرقبته أبو دجانة، أول شيء كان من شجعان الصحابة ومن شجعان الأنصار، كان أنصاريا، فأخرج عمام لما اجتمع الصفان في يوم أحد، وإذا به أخرج عمامة له حمراء عصابة، فعصب بها رأسه، يعرفونه الأنصار، قالوا أخرج أبو دجانة عصابة الموت، عصابة الموت. هذا أول شيء. ثاني شيء يقول الزبير والله فعل فعلا، يعني شهد له أنه فعلا فعل الأبطال، فضرب به هام المشركين رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه أراد لما رأى هند تبقر بطون الصحابة جاء، فلما علاها بالسيف أراد أن يضربها ولولت، فسمع صوت المرأة فأكرم سيف النبي صلى الله عليه وسلم من أن يضرب به امرأة. المهم عندما لبس العمامة الحمراء خرج بسيف النبي صلى الله عليه وسلم يتبختر بخيلاء وكبرياء بين الصفين، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع، إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع. فهنا نقول إذا لبس الإنسان لباسا لباس حرب ثم مشى أمام الكفار أو في القتال ويريد أن يظهر عزة المسلم وكرامته فلا بأس بذلك، لأن الله تعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة، من عمامة وغيرها، بعرفنا اليوم بجوال، بعض الناس يشتري جوال ثم يجي عند أصحابه وكذا يحاولون دائما يطلعوا شوفوه وكبرياء وكذا، ما يجوز شرعا، ما يجوز. أو يشتري قلم فاخر ثم يضعه، أو يشتري نظارة، أو يشتري سيارة، أو يشتري ساعة، أو أي كان مما يعني يقتنيه الإنسان، ولكن يقتنيه من باب الخيلاء الكبرياء التعالي على خلق الله عز وجل، هذا لا يجوز. نعم. وهذا خاصة ترى بالنسبة هذه الأمور عند النساء، عند النساء بكثرة، تشتري لها شنطة ماركة، ولا تشتري لها جوال، ولا تشتري لها حاجة معينة وتحاول أن تبديها للناس وتظهر علامة الماركة قدام النساء يعني يشوفوها، فنقول هذا أيضا لا يجوز. نعم. أيوة. في الصلاة وخارجها في غير الحرب لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. نعم، هذا عليه. هذا الدليل، لمن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. نعم. ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة. نعم، هنا قالوا ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، إذا كانت هناك حاجة فلا بأس للحاجة، كما في الصحيح حديث أبي بكر رضي الله عنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: يا رسول الله، إن ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء، لست ممن يفعله خيلاء. ومن زمان لبسهم إزار ورداء. عرفنا اليوم يا إخوان ممن يلبس السراويل، بعض الأحيان السروال قد تكون فيه شيء من الارتخاء فيرتخي، فنقول هذا أيضا لا يجوز، لأن المنهي عن كل شيء سواء ثوبا أو سروالا أو مشلحا أو دقلة أو أي لباس مما يلبسه الرجل لا يجوز أن يلبس إلى ما تحت إيش الكعبين. نعم. ويحرم التصوير. ويحرم التصوير، التصوير أيضا منهي عنه. باختصار يا إخوان، التصوير هو أقسام. القسم الأول إذا كان مجسما مثل التماثيل هذه، مجسمة، هذه محرمة بالإجماع، محرمة بالإجماع. فلا يأتي إنسان ويقول أن داود عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، نقول هذا كان في ملتهم، لكن في ملتنا منهي عنه. فإن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالتماثيل التي تتخذ سواء كان من النحت حجر ولا شجر أو شيء من هذا، هذا حرام بالإجماع، أو كانت مصنوعة، أو كانت إيش مصنوعة، يصنعون تمثال معين ومجسم، والتمثال من ذوات الأرواح، المراد بالتمثال من ذوات الأرواح، سواء على صورة بشر أو على صورة ماذا، حيوان من الحيوانات، كأن يكون على صورة فيل أو ثور أو نحو ذلك من أو أسد أو غير ذلك، هذا كله محرم، وهذا محل إجماع بين أهل العلم ولا يجوز، محل إجماع بين أهل العلم ولا يجوز. هذا الحالة الثانية، الرسم باليد، رسم باليد. فإذا كان الرسم باليد فإنه لا يجوز للإنسان أن يصور وأن يرسم ذوات الأرواح، يعني بيدك لا ترسم ذوات الأرواح، لا من إنسان ولا من طير ولا من حيوان ولا غير ذلك، هذا أيضا محرم. وأما غيره أي غير ذوات الأرواح فلا بأس به، كأن ترسم شجرا وجبلا وواديا وبحرا ونحو ذلك مما ليس هو من ذوات الأرواح فلا بأس به. وهذه فتوى ابن عباس رضي الله عنه، فإنه نهى عن ذلك فقال: وإن كان مما لابد فليكن الشجر ونحو ذلك. طيب، هذه حالة ثانية. أيضا من الأمور التي هي من التصوير، اليوم حدثت أشياء كثيرة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكاميرات والصور الفوتوغرافية، ما حكم ذلك؟ العلماء يقولون النهي علله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فإنه يعطى لكل مصور صور صورة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم أو أحيوا ما صورتم. وفي الرواية الثانية: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خلق الله، يعني أنه يضاهي خلق الله بذلك. فنقول: هل الإنسان عندما يصور بكاميرا فيديو أو بكاميرا تصوير أيا كانت، هل هو يضاهي خلق الله؟ نقول: لا يضاهي خلق الله. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا دخل له، وإنما هذه الصورة أو هذه الآلة بالأصح، إنما هذه الآلة تصور خلق الله عز وجل، وهي تثبيت للشيء الذي خلقه الله عز وجل، والمنهي أن يصنع الإنسان شيئا يضاهي خلق الله. ويقال في مثل ذلك في الصور الفوتوغرافية، الصور الفوتوغرافية عندما تقف أمام المرآة تجد صورتك، عندما يعني تبتعد عن المرآة تزول صورتك. الكاميرا الفوتوغرافية عندما تقف هي تثبت الصورة، فإذا زلت تبقى الصورة ثابتة. طيب هذه الصورة التي صورت، هل أنت صنعتها وأنت أوجدتها وأنت خلقتها؟ أبدا، إنما دورك أنك ثبتت هذه ماذا؟ الصورة، بدليل أنها لا تنسب إليك. ما يقال هذه رسمة فلان أو هذه خلق فلان، أبدا، بدليل أن لو أن إنسانا كتب كلاما في ورقة ثم جئت أنت وصورته على آلة تصوير، فإن هذا الكلام يقولون هو كلام من؟ كلام الكاتب. طيب أنا الذي صورته لا ينسب إلي منه شيء، لا ينسب إلي منه شيء، وإنما هو كلام الكاتب في الحقيقة. طيب أنا الذي صورت، نقول حتى إنما دورك فقط أنك نسخت فقط، لكن لست بالكاتب. لكن لو جاء إنسان بخط يده يحاكي ويقلد خط فلان ثم كتب كتابة بخط يده وقال هذا خط فلان، انظر هذا وهذا سواء، وفعلا ربما حاكاه خطه سواء، نقول نعم فعلا هذا أنت الذي سويت، وأنت الذي قلدت، وأنت الذي ضاهيت فلانا في خطه. نعم. وعلى الصحيح كما قلنا أن هذه الأمور تعتبر مما هي ليست بتصوير منهي عنه، وإن كان عرفا يسمى تصوير، لكن إحنا الشيء إذا أطلق عرفا وأطلق لغة وأطلق شرعا فإنه يحمل على المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير هم الذين يضاهئون خلق الله عز وجل، وهم الذين إما بتمثال وهذا محرم بالإجماع، وإما أن يرسم ذوات الأرواح بيده من إنسان وحيوان وطير ونحو ذلك، هذا هو المنهي عنه. نعم، هذه للفائدة. أيوة. ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع. نعم، شوف قال إيش قال في البداية، وأنا أعد العبارة من جديد. أي على صورة حيوان، أي على صورة حيوان. يفهم من هذا ماذا يا أخواني؟ يفهم من ذلك أنه إذا صور غير الحيوان، والمراد بالحيوان هو من ذوات الأرواح، كل شيء من ذوات الأرواح فإنه لا يجوز لك أن تصوره، يعني بيدك ترسمه، ولا يجوز لك أن تنحته كتمثال. أما ما عدا ذوات الأرواح من شجر وجبل ونحو ذلك مما ذكرنا فهذا لا بأس به. نعم. لحديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع. نعم، وأن تصنع، هذا صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يدخل بيته وجد القرام اللي هو الستر الذي فيه تصاوير، أمر صلى الله عليه وسلم أن إيش؟ أن ينزع، فتقول عائشة فنزعناه فمزقناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. نعم. وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. نعم، وهذا صحيح. وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة، وهو الرأس، وهو إيش؟ الرأس. فإذا أزيل الرأس فإنه لم يكره، لأن بقية الجسم لا يسمى ماذا؟ لا يسمى من ذوات الأرواح. فلو صورت يد إنسان أو رجل إنسان أو قدم إنسان أو شيء من هذا، هذا لا تبقى معه الروح، فلا بأس به. نعم. ويحرم استعماله أي ويحرم أيضا استعمال المصور، استعماله أي هنا اسم مفعول، ويحرم استعماله أي يحرم استعمال الشيء المصور. فإذا صورت صورة فلا يجوز لك أن تستخدمها وأن تستعملها بأي نوع من أنواع الاستخدام والاستعمال. نعم. ويحرم استعماله أي المصور. نعم. على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر وستر جدر. هذا يسأل عنه كثير، بعض الناس يسأل عن اللباس اللي فيه صور، نقول لا تلبس اللباس الذي فيه صور، لا تلبس ذلك ومنهي عنه. ولذلك التصوير لا يجوز ذلك، وخاصة بالذات يا إخواني الذي فيه صور الكفار وصور والعياذ بالله الأعداء الإسلام والمسلمين، فيلبسها الإنسان سواء كان لاعب كورة أو كان مغني أو غير ذلك فيلبسه، لأن لبسه معناه ماذا؟ الإعجاب، التعلق بهذا الكافر، ونحن أصلا شرعا منهيين عن هذا. نعم. في لبس وتعليق، وتعليق يعني في البيت كستارة وكلوحة ونحو ذلك، وستر جدر، وستر جدر مثل الستارة. ستر. نعم أيوة. وستر جدر لفتراشه وجعله مخدة، أي لفتراشه، أي ليس ببنهي. وهذه العلماء عندهم يقولون إذا كان مما يمتهن ومما يهان فلا بأس بذلك. التصاوير عندك الآن الله يكرمكم، الفرشة التي توضع عند باب الحمامات أو الفرشة التي هي مدعس للنعال، لو كان فيها صورة حيوان قالوا لا بأس به. فرشة البيت التي تداس بالأقدام لو كانت فيها تصاوير قالوا لا بأس به، لأنه مما يمتهن ويداس بالأقدام. ولكن الأولى والأحوط تركه، الأولى والأحوط قدر المستطاع ترك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تصاوير فخرج وما دخل، حتى جبريل ما دخل بيته لأن فيه تصوير، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما تعلمون، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول العلماء استثنوا من ذلك ما يمتهن، فإذا كان موضع يمتهن ويداس بالأقدام أو مخدة فتدوسها أو تنام عليها أو شيء من هذا استثنوها من ذلك، ونحن نقول الأولى ترك ذلك كله قدر المستطاع. نعم. طيب نقف على هذا.